السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فيا أيها المستمعون الكرام، إنه أطل عليكم ضيف كريم أشرق هلاله في سماء أراضيكم، أهله الله على المسلمين بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والهدى والرشد، وجعله الله هلال خير وبركة وعزا ونصرا للمسلمين. هذا الضيف هو شهر رمضان الذي نوه الله بشأنه بعد أن بين وجوب صيامه بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها المستمعون، إن هذا الشهر المبارك، إن هذا الشهر العظيم لا يدر على المسلمين بفوائد عظيمة لا تعد ولا تحصى، منها أن شهر رمضان شعيرة من شعائر الإسلام، فعلى المسلمين إحياء شعائر إسلامهم، ومنها أن صيام نهار شهر رمضان قوام بناء الإسلام وأحد دعائمه، لا يقوم ولا يستقيم إلا به. ففي الحديث الشريف: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ومن هذه الفوائد أن الفرح برمضان من الإيمان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب كان يدعو بقوله: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ففي هذا استحباب الدعاء بالبقاء إلى أوقات الأعمال الصالحة، وشهر رمضان أفضلها. ومن هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويفرح به، فحق لنا أن نفرح ونستبشر بما فرح به رسول الله وبما اشتاق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن صيام نهار رمضان مقرون بالإيمان بالله، ففي حديث وفد بن قيس: الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا نداما، فقالوا: يا رسول الله، بيننا وبينك مشرك مضر، ولا نخلص إليك إلا في أشهر الحرم، فحدثنا عملا إذا عملناه دخلنا الجنة وندعو له من وراءنا. فقال عليه الصلاة والسلام: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بأن تؤمنوا بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتصوموا رمضان، وأن تؤدوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن النبيذ وأنهاكم عن النبيذ بالدباء والحنتم والمزفة والمقير. من هذه الفوائد التي تتعلق في شهر رمضان للمسلمين ظهور الاستسلام والانقياد لطاعة رب العباد. ومن هذه الفوائد أيضا أن تظهر قوة المسلم على نفسه وشيطانه بترك شهواته امتثالا لأمر الله. ومن هذه الفوائد المتعلقة بشهر رمضان أنه شهر الخير والبركة ومضاعفة الحسنة. الفريضة فيه عن 70 فريضة، والنافلة عن فريضة. ومن هذه الفوائد العظيمة المتعلقة في شهر رمضان أنه تتجلى فيه المساواة، فيستوي في عبادة الصيام الفقير والغني، والرئيس والمرؤوس، والذكر والأنثى، إلا من عذره الله. ومن هذه الفوائد أن المسلم يتمرن على أنواع الصبر، التي هي صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على قضاء الله وقدره. ومن هذه الفوائد أن الاستعداد لشهر رمضان من الإيمان بالله، لأنه يفرح به المؤمن ويكرهه المنافق، ولهذا يعد المؤمن فيه القوت للعبادة، والمنافق يعده لاغتنام غرات المؤمنين. الثاني ومنها أي من هذه الفوائد أن شهر رمضان مغنم للمسلمين المؤمنين ومغرم على المنافقين. ومن هذه الفوائد أن في شهر رمضان تظهر فيه مراعاة المؤمن للأمانة كالغسل والوضوء للصلاة، فإن هذه الأمور أمانات سرية، إذ هي بين العبد وبين ربه، والله قد جعل رعايات الأمانات من صفات المؤمنين بقوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ومن هذه الفوائد تهيئ الفرص للمؤمنين، فإن في شهر رمضان تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشياطين. ومن هذه الفوائد أن شهر رمضان يمر على المسلمين لا شهر خير لهم منه، ويمر على المنافقين لا شهر شر لهم منه، ويحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومن فوائد شهر رمضان أنه يحتوي على ليلة العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر. ومن فوائد شهر رمضان أنه يزداد فيه رزق المؤمن. ومن فوائده أيها المستمعون أن الصائم في نهار شهر رمضان قد يكسب أجر صوم آخر، وذلك أنه إذا فطر فيه صائما كان له مثل أجره لا ينقص منه شيئا. ومن فوائد شهر رمضان على المسلمين أن أوله تفتح فيه أبواب الرحمة، وأوسطه أبواب المغفرة، وآخره عتق من النيران. ومن هذه الفوائد أن الجد فيه سبب لمغفرة الذنوب، ولهذا يرغم أنف من دخل عليه رمضان وهو فيمضي ولم يغفر له، كما يرغم أنف من أدرك أحد أبويه أو هما فلم يدخلاه الجنة، وكما يرغم أنف من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه يدعو جبريل بذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن. ومن فوائد شهر رمضان أن الاجتهاد والجد والجود فيه تأسم بنبي الله صلى الله عليه وسلم، ولقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن فوائد شهر رمضان أن فيه ما فيه ما هو وقاية للمسلمين من النيران، وهو الصوم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا صام المسلم واجتنب المفسدات الحسية والمعنوية وقاه صيامه من النيران. ومن فوائد شهر رمضان أن الصيام خير عمل وأفضل عمل لا عدل له، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة الذي سأله بقوله: دلني على عمل يا رسول الله، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ومن فوائد شهر رمضان أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل رائحة فم الصائم المكروهة عند الناس أطيب عند الله من ريح المسك. ومن فوائد شهر رمضان أن الصائم يعطى أجره بغير حساب، لأن الصوم من الصبر، والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن فوائد شهر رمضان أن المسلمين يصومون نهارا، والله يستجيب دعاء الصائم إلى وقت فطره. ومن فوائد شهر رمضان أنه يخص فيه فتح باب في الجنة خاص للصائمين، يقال له الريان، ويشرب وللمسلمين الصائمين مشربا من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. ومن فوائد شهر رمضان أن صيام نهاره سبب لمغفرة الذنوب السالفة، وأن قيام ليله وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا سبب لمغفرة الذنوب. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم الجميع الرشد والصواب، وأن يرزق الجميع اغتنام الفرص، وهو وأجلها مثل هذه المواسم في هذا الشهر العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.